من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه فكشف الله به الامه وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بعد فمرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم جميعا في هذه الليله المباركه، ونحن الليلة على موعد مع الدرس 22 من هذه السلسلة المباركة رحلة إلى الدار الآخرة. حقيقة يعني ربنا يبارك في الجميع، يعني الواحد يسمع أشياء تثري الصدر الحمد لله، كثير من الشباب الحمد لله يعني بشرونا بإني كانت بدايتهم الحمد لله في هذه السلسلة المباركة، كثير من الأخوات الحمد لله كانت بدايتهم أيضا في هذه السلسلة المباركة، فإحنا كل اللي بنعمله كل يعني الذي يعني نريده أن ربنا سبحانه وتعالى يثبتهم على هذا. يعني دائما لا يتعلق قلبك بأي داعية وإنما يتعلق بالدعوة المسلمة. تمام كده؟ لأن الداعية يذهب ويأتي ويعيش ويموت. فلا بد أن تكون عبدا للحي الذي لا يموت. لا بد. يعني النهارده نسأل الله عز وجل أن يديم علينا هذا الخير وأن يجمعنا يعني في كل أسبوع في هذا العيد المبارك، وإن ربنا سبحانه وتعالى يجمعنا بهذا العيد في عيد الآخرة في جنة الرحمن مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اي مسلم يا جماعه في خير كبير قوي، عشان تعرفوا ان المساله ما هياش مساله ان خلاص الدنيا مليانه شر، لا بفضل الله الناس مليانه خير، بس الانسان الذكي هو اللي يستطيع انه يخرج هذا الخير من هؤلاء المسلمين. احنا قلنا قبل كده ان المسلم عامل زي ايه؟ زي اللمبه الفلورسنت اللي هي بيشعل عليها شويه تراب. شويه التراب دول ده يعني ان اللمبه ما بتنورش، هي اللمبه منوره فعلا بس عايزه بس تمسح تمسح بيدك كده على التراب ده هتلاقي اللمبه نورت، وافضل من الاول بفضل الله سبحانه وتعالى هو المسلم. ولذلك سبحان الله في انسان بيبقى واقف على شعر عامل زي المصنع اللي ما شاء الله في مكان ب 2 مليون جنيه، لكن بس فقط في فيوز بنص جنيه ضرب. الفيوز ده لما تشيل وتحط مكانه فيوز ثاني بفضل الله كل حاجه هتشتغل مره ثانيه، ويعيد يرجع المسلم ده مره ثانيه بقى كما ايه؟ كما يعني كما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكما اخبر الحق جل وعلا من قبل: كنتم خير امه اخرجت للناس. ارجع مره ثانيه من خيره الناس بايه؟ بمجرد فقط دعوه بسيطه، كلمه رفراقه، يعني دعوه رحيمه، كل ده احنا بندعو اليه ان شاء الله جل وعلا. ولذلك اذكركم بقصتين يعني في غايه الغرابه. قصه منهم قصه توبه واحد اسمه زادان. اسمه ايه؟ زادان. زادان ده كان ايه؟ كان مطرب، كان مغني صوته جميل جدا. في يوم من الايام جه قاعد مع بعض الشباب عاملين بيشربوا خمر، وهو عمال بيعزف على العود وبيغني. مين اللي معاه يا جماعه؟ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فهو معدي لقى الناس عماله بتشرب خمر وعمالين مشغلين العود وراجع عمال بيغني. فسمع صوته، كان صوته غني كده جميل جدا. فقال: الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا به القران. شوف الكلام. ولذلك بدرس تقريبا لما اشوف واحد على معصيه ما بيصليش، تقول: يا سلام، ما شاء الله، ما اجمل هذا الوجه لو كان يسجد لله. واخد بالك؟ لو واحده ماشيه بس ما تبقاش تبص لها. انا سمعت طبق الحته دي في الدرس كله. ماشي حضرتك. فالمهم يعني ايه؟ يعني لو شفت واحده مثلا يعني ماشيه وعندها ادب شديد جدا، ادب شاب لكنها متبرجه، ومش معنى ان كل متبرجه انها مش مؤدبه، لا، في بنات متبرجات وعندهم ادب عالي جدا، لكن مشكلتها نقص بس على اللبس. فتقول: ما شاء الله، ما اطيب هذا الادب لو كان يلبس حجابا كما امر الله، وهكذا كل الايه؟ كل الاشياء. فهو عبد بن مسعود يقول ايه؟ الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا به القران. فهو سمع الكلمه فقال: من هذا الرجل؟ هو ما عرفوش. قال: هذا ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وماذا كان يقول؟ قال: له لقد قال الله، ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا القران. فبكى ومشى ورا عبد الله بن مسعود وخلف حضنه وقال: والله لا اقرا به الا القران بعد ذلك. فصحب عبد الله بن مسعود ولازمه وتعلم القران، ختم القران كله. تعلم القرآن حفظا ونال حقه من العلم وصار تلميذا لعبد الله بن مسعود ونوى عنه بعض الاحاديث هو وسلمان الفارسي رضي الله عنهم اجمعين. توبه القعنبي ايضا واحد اسمه القعنبي هو اسم اصلا يعني عبد الله بن مسلمه بن قعنب الحارثي ده سبحان الله ده من رجال الحديث الثقات. تخيل الراجل ده كان بيعمل يا جماعه في يوم من قاعد مع بعض زمايله وحبايبه قاعدين بيشربوا الخمر لك انت تخيل مين اللي معدي؟ معدي امام الحديث شعبه بن حجاج. شعبه بن حجاج اللي كان الامام احمد محمد بن عمرو ايه؟ كان شعبه امه واحده لك انت تخيل. وكان الشافعي يقول والله لولا شعبه ما وصل حديث النبي الى العراق شعبه بن حجاج. فمعدي فطبعا تلاميذه ما شاء الله من ايه؟ كل عمال تجري ورا مين؟ ورا شعبه بن حجاج. فالراجل اللي هو القعنبي رحمه الله شاف المنظر فاستغرب هما بيعملوا ايه؟ ومين ده؟ قالوا له هذا شعبه. ومن شعبه؟ مين شعبه ده؟ قال له امام اهل الحديث. فقام واخد ايه؟ سكينه وطالع عليه في المنظر. فطلع عليه وقال له ايه؟ حدثني. فبص له كده لقى واحد ما شاء الله ايه؟ يعني واقف كده ما فيش خالص ماسك سكينه والشراب بيتطاير من عليه. فقال ما انت من اهل الحديث؟ يعني انت مش من اهل الحديث ولا هيجيلك اي واحد من اهل الحديث. فقال تحدثني او اجرحك؟ اتحدثت ولا عورك؟ فقال حدثني فلان عن فلان عن فلان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وصلت؟ فلما وصلت الكلمه راح رمي السكينه وراح مروح. راح لاني في البيت لامه. فقال انا لو جاءني اصحابي فاعطيهم الطعام ولا تعطيهم خمرا. خذ الخمر كله وحده وراح كلمه. واخبريهم اني قد طبت الى الله عز وجل. ذهب الى الله عز وجل وذهب يطلب العلم وذهب يطلب العلم حتى تعلم الحديث على يد من؟ على يد الامام مالك بن انس رحمه الله رحمه واسعه. تمام كده؟ فتعلم الحديث على يد الامام مالك حتى صار اماما من ائمه اهل الحديث. ثم ذهب بعد ذلك الى شعبه فوجده قد مات فما روى عنه الا هذا الحديث. ده مين؟ ده الامام القعنبي رحمه الله رحمه واسعه. الدليل يعني ايه؟ الشاهد من قصته ايه؟ ان اي مسلم في الدنيا دي واقف على كلمه، ممكن كلمه واحده تغير مجرى حياته كلها، ممكن تبقى ماشي وبعدين تلاقي نفسك يعني وكنت في الدين والضلال وتسمع كلمه واحده خرجت من فم رجل صادق وحتى ولو كانت بغير قصد، كلمه دي تاثر فيك وتغير مجرى حياتك كلها بفضل الله عز وجل. المهم فيعني نقول لكثير من اخواتنا ربنا يحفظهم ويجيب بالك فيهم اللي لسه عجاب نقول لها اثبتي ربنا يثبتك ويحفظك ويبات فيك ويحشرك مع زوجات النبي عليه الصلاه والسلام. وبنقول لكل اخ التزم اثبت واعلموا جميعا ان الطريق ده طريق ده بالذات مش مفروش بورود. هتلاقي فيه متاعب ومصاعب وتلاقي مشاكل لكن كل دوت يعني اعرف ان ده طريق الانبياء. اذا في يوم من الايام مشيت وانت ماشي في الشارع كده ما لقيتش حد بيتغمس عليك وبيتريق عليك ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا ايه؟ يضحكون واذا مروا بهم يتقامس واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكرين واذا راهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسل عليهم حافظين. لكن سبحان الله شباب الايه تنقلب المساله ايه؟ تنقلب الدنيا خلاص ده مخلصكم شوفوا بقى في الاخره. فاليوم الذين امنوا من الكفار مع ان صدق الايه ايه؟ ان الذين اجرموا هم كانوا مجرمين في الدنيا فاصروا على ذلك فصاروا كفارا في الاخره. فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل في وقت سبحان الله شوف بقى شوف الله شوف تدرج القران عامل ازاي؟ ها؟ يعني سبحان الله الانسان لابد ان يصبر من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضيف بقى العزاء ده حديث عند الترمذي سند صحيح يقول اشد الناس شد ارفع التفضيل اشد الناس بلاء مين؟ الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل. واخد بالك؟ فايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يجزيك عنه كل خير ويبارك في عمرك ويبارك في اولادك وصحتك كله يا رب يا اخي. امين. عسى ربنا يجزيك عنه كل خير والله يعني بيكسب معانا كل درس مجهود يعني بيقول ربنا يعني يبارك في اولاده وصحته وحياته ربنا يحفظه. فشوف النبي عليه الصلاه والسلام حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ليه؟ يعني اشد الناس بقى ايه؟ الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى الرجل ايه؟ على قدر دينه كل ما تزداد ايمان تلاقي البلاء راح يقول لك ايه؟ والله العظيم انا لا كنت بصلي ولا بصوم ولا ليا علاقه بالدين كنت عايش زي الفل واول ما ابتديت اصلي سبحان الله المصائب كلها ابتدت ايه؟ تحصل. سبحان الله. وانت عايز تخش جنه ببلاش يا راجل، ده انت لما تخش تعين في شركه تعبانه هتديك 300 جنيه في الشهر، فاهم ازاي؟ لازم يقول لك ابلكيشن ابو يعني هو ابلكيشن كده صح؟ يعني ابلكيشن ابلكيشن مش عارف ايه و ها؟ وانت في الله يبارك فيك، معلش اسمع اسمع خلاص ربنا يحفظك يا رب. زي واحد بيقول لي احد المشايخ بيقول له اللي عامل الشيخ هو تعلم اللغه الانجليزيه حرام تكونون ربنا صنع عليه عليه الصلاه والسلام. فسبحان الله، فايه اللي بقى تعملها بقى انترفيو واخد بالك وكل حاجه بقى ايه ومش عارف خبراتك ايه واشتغلت قبل كده كام سنه ومش عارف حاجات كده والمؤهلات ومعاك كمبيوتر ولا لا؟ طب معاك كمبيوتر؟ تمام كده؟ فسبحان الله، ودي شركة يا جماعة شركة 300 جنيه. فما ظنك بجنة أعدتها لكم مالك الملك ومالك الملوك، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أتفهم؟ طيب تعالوا نرجع لموضوع النهاردة ونبتدي موضوع مهم جدا جدا في غاية الأهمية اللي هو إيه؟ الشفاعة. ما صلى على عليه الصلاه والسلام. احنا سيبنا الناس المره اللي فاتت فين؟ في ارض المحشر، في كلب شديد بلا طعام ولا شراب ولا ظل، الكل يبحث عن مخرج من هذه الازمات اللي هم فيها. تمام؟ والمره طالت ايه؟ قاعدين بقى كتير. فضك الناس، الناس طبعا واقفين من ايام الحفاه والعرات الغرله والشمس جت من فوق الرؤوس مأساة هم فيها. فالناس بهدوء شديد جدا ويعني يعني حاجه لا توصف، لا يمكن اي انسان على وجه الارض انه يستطيع انه يصف مدى القلب الذي فيه الناس. حتى يقول بعضهم اللهم فض الموقف ولو انا نار جهنم. ربنا عارفين عارفين. مع انهم عارفين هي النار ورغم ذلك يقول لك اللهم فض الموقف ولو انا نار جهنم، نسال الله العفو والعافيه. فالموقف صعب جدا، طبعا زي ما قلت لك الشمس تبني فوق الرؤوس وجيء بجهنم تسقط امام الناس اجمعين والعرق بلغ اذانهم او الشفه العليا منهم من يجوم العرق وايه؟ الجهنم. زحام شديد لا طعام لا شراب. في الوقت ده الناس يقولوا ايه؟ خلاص نفكر في اصحاب المنازل العاليه يشفعون لنا ليه؟ لدخول الجنه؟ لا، يشفعون لنا من اجل ان يبدا الحساب فقط. فيبحثون في هذا اليوم او في تلك اللحظه تطير أفئدة المؤمنين إلى جنة رب العالمين، خلاص الناس بقى مش لاقية تخش جنة المؤمنين. والكفار تطير أفئدتهم خوفا وفزعا من النار. عافانا الله وإياكم. حتى تبدأ الشفاعة، كيف تبدأ الشفاعة؟ تعالوا نبدأ حديث الشفاعة كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حديث عند البخاري ومسلم وأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلحم فدفع إليه منها الذراع، ذراع الشاة، وكانت تعجبه. فنأس منها نفسة واحدة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر. أتدرون لما ذلك؟ شو الله عليه وسلم أتدرون لما ذلك؟ قال يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد أرض واحد. فيقول بعض الناس لبعضهم البعض ألا ترون ما قد بلغنا؟ ألا ترون ما قد حل بنا؟ ألا ترون من يشفع لنا عند ربنا؟ من أول ما يطلع عليهم آدم عليه السلام. فيقولون نذهب إلى آدم فيأتون آدم عليه السلام ويقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة أن تسجد لك، ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. خد بالك، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، صح؟ هو ما غضبش قبلها مثله ومش هيغضب بعدها مثله. ليه؟ لان في الموقف ده اهل النار هيدخلوا النار واهل الجنه هيدخلوا الجنه، ربنا يجعلنا واياكم اداء. تمام؟ وبعد كده هيقول لاهل الجنه ان احل عليكم او احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ايه؟ ابدا. خلاص يبقى ما فيش غضب بعد كده بقى خلاص. سبحان الله. ولذلك سبحانه وتعالى يعاملنا جميعا دنيا واخره بمقتضى الفضل لا العدل. لو على العدل قال جل وعلا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه. فلو حاسب الله الناس بعدل لالقاهم جميعا في النار وكان غير ظالم لهم سبحانه وتعالى. لكن شوف رحمه ربنا في واحد حاجه جميله قوي. شوف سيدنا النبي ان ربي قد غضب اليوم ايه؟ غضبا لا لم يغضب قبله مثل ولم يغضب بعده مثل. ده أعظم غضب عند الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظة. طيب وعلى رغم من ذلك شوف ربنا بيقول ايه؟ لا ظلم اليوم. يا مع كل الغضب ده مفيش ظلم. نفى الله الظلم على نفسه على نفسه سبحانه وتعالى. لا ظلم اليوم يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي رواه مسلم: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم ايه؟ محرما فلا تظالموا. يبقى رحمته سبقت غضبه ورحمته غلبت غضبه. وربنا ليه كم رحمه يا جماعه؟ 100 رحمه. انزل رحمه واحده في الدنيا يترحم بها العباد حتى ان الدابه كما في الصحيح لترفع حافرها عن وليدها خشيه ان تؤذيها. شوف سبحان الله شوف الرحمه عامله ازاي. وسبحان الله وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم البخاري في يوم من الايام جت امراه من السبع فبحثت عن طفلها الرضيع بتدور عليه فلقيته. فاول ما لقيته طبعا بعد الفراق فرق كام يوم كده فاخرجت ثديها واقامت ثديها وبدات ترضعه فبكت. فلما نزلت دموعها على فك الطفل نظر النبي الى اصحابه صلى الله عليه وسلم وقال: اترون هذه الام طارحه ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله وهي تقدر على ذلك. قال: فالله ارحم بكم من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع. يا الله انا الواحد الخلق سبحان الله معلش ما تجيب القصه معلش ما تجيب القصه معانا اللي خليها قصه معانا معلش القصه كده صوتهم كويس؟ اه زي ما هو تمام؟ فقال: الله ارحم بكم ها من رحمه تلك الام ايه؟ بتنفع الرضيع. ولذلك سبحان الله احد السلف قال كلمه جميله قوي معاه، كلمه عجيبه، قال ايه؟ قال: لرحمه واحده انزلها الله عز وجل في تلك الحياه الدنيا فكان حظي منها الاسلام اني لارجو والله حينما تكون يوم القيامه 99 رحمه ان يكون حظي منها ما هو اعظم من ذلك. شفت واضح الكلمة؟ يقول لك رحمة واحدة نزلت كان نصب عن حظ عن حظ منها ايه؟ كان حظ منها الإسلام. لما تبقى 99 رحمة يبقى حظ منها ايه؟ فسبحان الله ورحمته يسعى كل شيء. نرجع لحديثنا. فيقول آدم عليه السلام: إن ربي قد غضب اليوم ايه؟ غضبا لم يغضب قبله مثل ولن يغضب بعده مثل. خد بالك بقى، وإنه قد نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته. نفسي نفسي اذهبوا إلى غير اذهبوا إلى نوح. نقف هنا حلوة. آدم عليه السلام أكل الشجرة، عصى ربنا صح، لكنه تاب وربنا تاب عليه وكمان إيه؟ وربنا قال الكلمات اللي هيتوب بها كمان، شوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى، فتاب عليه. وسيدنا آدم عارف يقينا إن ربنا تاب عليه وعلى الرغم من ذلك يسمح بالذنب ومش ناسيه لحد يوم القيامة، ده ذنب واحد. ذنب واحد لأبينا آدم عليه السلام أكل من الشجرة، أكل من الشجرة، خدت بالك؟ فلما أكل من الشجرة تاب بعدها على طول وربنا تاب عليه. وسيدنا ادم عارف ان ربنا تقبل توبته ورغم ذلك الاسلام مش نسيه. امال احنا بقى ذنوبنا بنسهل بسرعه. ده احنا ياما عملنا ذنوب يعني سبحان الله. كان احد السلف بيقول يا جماعه بيقول لو ان ليا كل يوم ذنب الذنب ده يتمثل في سور الحجر برميه جوه عيني لكنت احتجت شوارع عشان احط فيها ذنوب. مش بيوت شوارع. فما ظنك الانسان هذه الايام ينسى كل ذنوب في اي لحظه. يبقى عامل كبائر وموبقات ولما تسلم يقول لك رب غفور رحيم ماشي ولكن شديد العقاب في نفس الوقت شديد العقاب وغفور رحيم صح وما يقارنش احد برحمه الله لكن بقول لك ما تنساش ذنبك كل ما تفتكر احدث توبه تب الى الله عز وجل خد بالك فكل اولي العزم تقريبا فيما عدا نوح وعيسى عليهما السلام الكل هيذكر ذنب عمله لكن مع ذلك سبحان الله وكل يستحضر ذنوبه فيما عدا عيسى ونوح عليهما السلام والكل يقول نفسي نفسي احنا بقى نسال الله العفو والعافيه كتير منا بيقطع في المعاصي وكانه ضمن الجنه ولا حول ولا قوه الا بالله ولذلك احد السلف يقول لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت احد السلف احد المشايخ حب يعلم تلاميذه درس جميل قوي في مراقبه الله انت كل واحد منهم تجاوب فرخه فقال له كل واحد منكم ياخد الدجاجه دي ويذبحها في مكان ما حدش يشوفه فيه تمام فكل واحد خدم اللي استخبى في الاوضه بتاعته وذبحها واللي تحت لبسه المهم ايه كل واحد ايه نقى مكانه وذبح الفرخه الا واحد بس رجع له ثاني يوم بالفرخه قال ايه كلهم ذبحوا شحال عندي قال والله كلما ذهبت الى مكان علمت يقينا ان الله مطلع عليه وانت قلت روح في مكان وبعد الفتحة ما يكونش فيه اي حد شايفه. فكلما ذهبت لمكان علمت ان الله مطلع عليه، فعلم ان هذا التلميذ مراقب لله عز وجل، فقربه من دون هؤلاء التلاميذ. فيا من عصيت ربك عز وجل، تب الى الله عز وجل، اجعل ميلادي ليله التوبه، سميها كده ليله التوالين. ولذلك سبحان الله شوف لما تربط بين كلام سيدنا ادم عليه السلام وبين قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي اللي رواه الترمذي بإسناد حسن، يا ابن ادم ها انك ايه؟ انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك وايه؟ ولا هو. طب يا ابن ادم بقى شوف لما تربط بين حديثين سبحان الله كان ربنا بيفكرك، ما هو ابوك ادم عليه السلام عصى فتاب فتاب الله عليه وانت كمان هتعصى تمام؟ فالتوب عشان ربنا يتوب عليك. ابن ادم لو بلغ ذنوبك علام السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني بغراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بغراب مغفره. فالشاهد من جزئيه ذات ان سيدنا ادم يشفق على نفسه من ذنب واحد ويريد ان ينجو بنفسه عليه السلام. طيب فيقول لهم اذهبوا الى نوح، فيكون نوح عليه السلام يقولون يا نوح أنت أول رسل الله عز وجل إلى إيه؟ إلى الناس أو إلى أهل الأرض، وأنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى ما قبلنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول نوح عليه السلام بنفس الكلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كان في دعوته فدعوت بها على قومي، تعجبت بها ودعوت بها ايه؟ على قومي. نفسي اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم عليه السلام. الدعوه التي تعجل بها نوح على قومي يا جماعه، لما خلاص اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من ايه؟ الا من قدام فلا تتزمك، خلاص تاكد كده في ساعتها ايه؟ قال رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلد الا فاجرا كفر. شوف سبحان الله مش راجل وبيغفر، لا فاجرا كفر استمرار يا جماعه. لكن الواحد منهم يجي يوصي ابنه وحفيده ان يغفر بنوح عليه السلام، لكن تتخيل هذا. اما حبيبنا صلى الله عليه وسلم فلقد اختبأ دعوته شفاعه لامته صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم انه ما من نبي الا وله دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته فدعا به الا انا، فاني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي. مين اللي هتفوز فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وانها نائله ان شاء الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. المهم سيدنا راح لهم ذهبوا الى من؟ الى ابراهيم عليه السلام. فيذهبون الى خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. فيقول يا ابراهيم انت نبي الله وخليله من اهل الارض، الا ترى ما نحن فيه؟ الا ترى ما قد بلغنا؟ شوف يا جماعه شوف الذل. طب ما يعني سبحان الله شوف الذل الانسان في ارض المحشر. لو تعرف الذل اللي الانسان يكون فيه في ارض المحشر تلحق وتسجد ليل ونهار لله سبحانه وتعالى عشان تنجو من هذا الموقف. ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ نفس الكلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. وذكر كلماته الثلاث سيدنا إبراهيم عليه السلام تمام كده؟ فيقول اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. سيدنا إبراهيم عشان بس تعرف حول الموقف، سيدنا إبراهيم ده مين؟ ده خليل الرحمن، ده اللي ربنا قال عنه واتخذ الله ابراهيم ايه؟ خليلا. هو ده اللي قال عنه ان ابراهيم كان ايه؟ كان امه. وعرفنا من ذلك سبحان الله بيقول ايه؟ نفسي اذهبوا الى ربي. ده يوضح لك ايه؟ يعني الطريق من الروح. امال ايه الكاتبات الثلاثه التي ذكرها ابراهيم عليه السلام؟ ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لم يكذب ابراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط الا ثلاث كذبات. ثنتين في ذات الله وهي قوله اني سقيم، والثانيه قوله بل فعله كبير هذا. الكذبه الاولى وهي ما تسماش كذبه على فكره بس هنشرحها دلوقتي بس مجال يعني نسميها ايه؟ الكذبه الاولى هي قوله اني سقيم. ايه اللي حصل؟ المشركين اللي كانوا في عهده رايحين في يوم عيد بتاع الاصنام بتاعتهم فخاتمين عايزين يبدوا معاهم فعرض بالكلام وقال اني سقيم. واخد بالك ايه؟ سقيم. فعرض عشان ما يخرجش معاهم لتلك الاعياد الشركيه. هذا واحد. رقم اثنين قوله بل فعله كبيرهم هذا. امتى الكلام ده يا جماعه؟ لما راح لحطم الاصنام بتاعه الايه عباد الاصنام، فلما حطم الاصنام بتاع عباد الاصنام قول سأل قال من فعله من فعلنا هذا؟ قال سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم. لما جابوه وقعدوا يسالوه قال لهم ايه؟ قال بل فعله ايه كبيرهم هذا. فسالوه من كان ينطقون، هو عايز يرك عليهم الحجه ان دي اصنام يا جماعه، ده حجر لا ينفع ولا يضر ولا يغني من الله شيء، انتوا ازاي بتعبدوا احجار من دون الله سبحانه وتعالى؟ الاثنين فيهم فين؟ في ذات الله. الثالثه برضه مش كده، لكنها ايه؟ كانت خاصه بسيدنا ابراهيم، ان هو لما دخل احدى البلدان وكان فيها ملك جبار، هذا الملك كان عامل لنفسه سن لنفسه قانون، هو اللي عايز القانون ده بالشكل ده، اللي هو عازم بالله لو وجد امراه جميله مع رجل اخذها الا اخته صح، يعني ياخذ زوجته بنته امه عمته خالته سته اي حاجه، المهم ايه؟ اخته لا. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا ابراهيم. فلما دخل البلد دي فقال لزوجته ساره، قال لها ايه؟ اذا سالك عني فقولي انك اختي. تمام كده؟ ده تعريضه ليه؟ قال لها لانه لا يوجد على وجه الارض مسلم ومسلمه الا انا وانت، فانت اختي في الاسلام. واضح كده؟ فانت اختي في هذا الدين. يبقى انتهت المشكله. فلما ذهبت طبعا ايه؟ جم الحرس سالوا مين دي؟ اخت. ورغم ذلك من جد الجمال ساره يعني رضي الله عنها، راحوا واخدينها برضه قالوا ايه للملك؟ قالوا له ده في بقى امراه جميله لا ينبغي ان تفوتك ايها الملك. تمام؟ فاسالوها عليها. فمد يده اليها فقبضت يده زي حصل لها شلل كده. تمام؟ فعرف ان دي كرامه مين؟ السيده ساره. تمام كده؟ فسبحان الله فقال لها ادعو لها عز وجل لي ماشي؟ ويعني انا خلاص هسيبك مش عامل مش هسيبك خالص بس بعيد هو يطلق يده. فدعا في الله عز وجل فاطلقت يده. فرجع مره ثانيه يمد ايده فبرضه اتشنت تاني. فبرضه انتظر كده ثاني ان هي تدعي ربنا عشان يطلق يده تمام؟ فبرضه دعت فعاد مره ثانيه. في المره الثالثه عمل نفس الحكايه فدعت له. فلما دعته قال للحرس اخرجوها من عندي والله ما ادخلتم علي الا شيطان. يعني ده كامل ايه؟ مش سجن بسبب عباد مش عليه. فاخرجها من عندي ثم امرهم ان يعطوها هاجر عليه السلام يا ام اسماعيل عليه السلام. فخرجت من عندي هذا الرجل الجبار الملك الجبار وقد اخذت هاجر كخادمه لها رضي الله عنهم اجمعين. في اثناء اللحظه دي يا جماعه سيدنا ابراهيم كان بيعمل ايه؟ ها؟ كان في صف سبحان الله. اول ما دخل على طول قام يدرس الحديث فاتي بها وقام ابراهيم عليه السلام الى الصلاه. لان ربنا قال كده واستعينوا بالصبر والصلاه. تقع في مشكله ما تقولش مين هينفعني في الموضوع ده؟ اتصل بفلان وعلان وسيم وهيم ومش هتصير ده كله. قم صلي وادعو مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى ان يفرج همك وهيفرج همك بحسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. الثلاث كذبات اللي ذكرت في الحديث دي هل تعتبر كذب يا جماعه؟ طبعا لا، لان يستحيل الكذب على كل انبياء الله ورسله. لماذا؟ لانهم يبلغون عن الله. يعني لو كان ممكن نبي او رسول يكذب يبقى الشرائع دي كلها بتصنيفها غلط. فيستحيل على اي نبي او رسول خصوصا خليل الرحمن بنقول العزم الخمسه عليهم السلام جميعا. فيستحيل ما يكذب، لكن هذا من باب المعارض. من باب ايه؟ المعارض. هذا يعارض الكلام. ولذلك سبحان الله سيدنا مثلا نروح عند واحد مصدر رزقه من الحرام. واحد مثلا فاتح محل خمور وانت اضطريتك الظروف ان انت تروح تزور الخمار لانه مريض مثلا من باب التعب. دخلت عنده حط لك اكل هتاكل؟ طبعا لا. صح لا. هتعمل ايه في الوقت ده؟ هتعرض بالكلام. اتفضل يا اخي جزاك الله خيرا انا صائم. وانت في نيتك ان انت صائم عن اكل الحرام. واضح كده؟ فده بيسموه ايه؟ من المعاريض. بيسموه ايه من المعارض؟ ولذلك لما اراد امير المؤمنين ان سيدنا سفيان الثوري رحمه الله رحمه واسعه يتولى منصب القضاء وكلهم كانوا بيهربوا الحياه والمناصب كلها. فسفيان الثوري عمل ايه؟ فضل يتهرب منه لحد ما جه مره قال له بقى الامر العسكري تعال احنا عايزين تمسك القضاء وتحكم في الناس. تمام؟ فلما جابوه دخل على امير المؤمنين عمل نفسه كانه مجنون. مين سفيان الثوري؟ امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه واسعه. عمل نفسه مجنون وبدا يكلم الامير كلام كده غير مفهوم لكن كان فهم بفضل الله عز وجل. في الاخر يعني معنى الكلام كده يعني ايه؟ يعني سيبك ده كله بقى احنا عارفين انت امير المؤمنين في الحديث. فالمهم يا اسفان الدوري قعد يتكلم معاه خلاص بقى حس ان هو فاسه يعني فهم. فعمل ايه سفيان الثوري عشان يهرب؟ قال له اني اريد ان اذهب الى فلان. قال لا، لو ذهبت فلن ترجع. قال والله ساجيب، والله ايه ساجيب هذه تاني. فخرج لحد بره ورجع ثاني، قال له سامحني لقد نسيت الحذاء. فاخذ الحذاء ومشي. فخذ الحذاء ومشي. فلما مشي ما رجعش تاني. فالامير المؤمنين سبحان الله كيف يكون ذلك؟ رجل من اهل الحديث، امير المؤمنين في الحديث، ويقسم بالله كذبا يقول ساجيب. فالواحد قاعد بقى يقول نعم اقسم بالله انه ساجيب وقد جاء واخذ الحذاء. يعني ده مش كده، فده كان ايه؟ كان من المعاريض، كان من المعاريض. لكن هذا التعريض يكون في المباح مش في اهل اموال الناس. ما جيش النهارده اعرض على واحد في الكلام عشان اخد فلوس، ما جيش اعرض عشان اخد مال يتامى، ما جيش اعرض عشان اشهد شهاده زور، لا، الكلام ده بيبص. طب المعاريض دي امتى بقى ما تنفعش تكون معاريض؟ لو انك اقسمت بالله، بمعنى لو ان واحد انا رايح عنده وهو يعني زي ما قلت لك مصدر اسمه من شرب الخمر مثلا، فجاي بيقول لي اتفضل، فبقول له ازيك يا رب انا صايم، تقسم بدم انت صايم؟ فلو قلت له اقسم بالله انني صايم فلا كذب. ليه؟ لان نرى السلام ده وحديث عند مسلم يقول يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. هو لما بيقول لك تحلف بالله ان انت صايم، هو قصده ايه؟ قصده ان انت صايم عن الاكل والشرب، صح ولا لا؟ انما انت ليه بتقسم على ان انت صايم عن اكل الحرام؟ اليمين بيحسب على ما على على ايه؟ على ما صدقك عليه صاحبك. النيه بتاعته هو مش النيه بتاعتك انت. قلت كده يا جماعه، يبقى ثلاث كسبان بتاع سيدنا بيقول ايه؟ كلها من باب المعروف وليست من باب الكذب. طيب فيقول لهم ايه؟ اذهبوا الى موسى عليه السلام. ولا حد كده يقول؟ طيب فيقول موسى عليه السلام، فيقول يا موسى انت رسول الله صلى الله عليه وسلم، استطاق الله برسالاته وبكلامه، اشفع لنا عند ربي، انا ترى ما نحن فيه، انا ترى ما قبل لنا، انا ترى ما قد حل بنا. فيقول موسى عليه السلام ان ربي قد غضب اليوم غضبا ايه؟ لم يقبل قبله مثلا ولم يقبل بعده مثلا، واني قتلت نفسا لم امر بقتلها. اللي بتاعت ايه؟ فركزها موسى خلص عليه، خلص المساله. فركزها موسى فقط عليه عليه السلام، ماشي؟ فقال اني قتلت نفسا ايه؟ لم امر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إيه؟ الى غيري، اذهبوا الى عيسى عليه السلام. فيذهبون الى عيسى، يا عيسى انت رسول الله وكلمته القاها الى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد، فاشفع لنا الى ربي. ألا ترى ما قد حل بنا؟ ألا ترى ما قد دبنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ لم يذكر لهم عيسى عليه السلام أي ذنب، لكنه دلهم على تجارة الرابعين، دلهم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يقبل قبله مثلا ولم يقبل بعده مثلا، اذهبوا إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فإنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. آخر واحد يروحون في الآخرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وآخر واحد فكروا فيه في الدنيا هو محمد أيضا صلى الله عليه وسلم. نسيوا في الدنيا ونسيوا في الآخرة، ومع ذلك ما نفعهم إلا هو صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذا، تمثل واحد كل حياته دنيا وأكل عيش ومناصب وشغل ومصالح ومش عارف إيه، وبعيد عن سنة النبي، يوم القيامة يبحث أين النبي؟ فين النبي؟ صلى الله عليه وآله وسلم. فيأتون النبي، يأتون نهر الرحمة وينبوع الحنان. الشفاعة دي يا جماعة مش للمسلمين بس، ده الشفاعة دي للمسلمين والكافرين والعصاة. تخيل هذا؟ شفاعة في كل أهل المحشر اللي الحساب يبدأ. شوف قد إيه؟ كان ممكن النبي يعمل إيه؟ يقول لك لا أنا هشفع لمين؟ للمسلمين فقط. إنما التانيين دول كان بيشفع فيهم. لا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. فيأتون إلى النبي يقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها، يقول فأقوم فآتي تحت عرش الرحمن فأسجد لله عز وجل، ثم يفتح الله عز وجل لي من حامد وثنى لم يلهم بها احدا من قبلي ولم يلهم بها احدا من بعدي صلى الله عليه وسلم. فيحسن الثناء على الله عز وجل، ثم ينادي عليه مالك الملك وملك الملوك. شوف قد ايه النبي غير عبد ربنا، يقول له يا محمد ارفع راسي وسل تعفو واشفع تشفع. عايز ايه؟ اللي انت هتطلبه دلوقتي اللي انت عايزه ارض المحشر دي اللي انت عايزه هعمله. شوف خلاف النبي عند ربنا. يا سلام يا ريت النبي قال عندنا كده يا جماعه صلى الله عليه وسلم. فيقول يا رب امتي يا رب امتي فيقول جل وعلا ادخل من امتك من لا حساب عليهم من الباب الايمن من ابواب الجنه وهم شركاء الناس في مسواه من الابواب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. يبقى اول ما يبدا الحساب حبيبه صلى الله عليه وسلم ياخذ اللي ما عليهمش حساب. تعال منين؟ من الباب الايمن. اشمعنى الباب الايمن؟ الباب الايمن اجمل ابواب الجنه. وبعد كده ايه؟ وهم شركاء الناس في سائر الابواب. هم ثمان ابواب. عايز تخش الباب الايمن خش، عايز تخش من اي باب تاني اللي انت عايزه اللي انت عايزه ليك ده او ده. فيدخلهم يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. وعلى فكره الموضوع ده هيبقى درس الخميس القادم ان شاء الله بعنوان الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. تمام. فيقول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع الجنة، ما بين بس البتوعتين الخشبتين بتوع الباب، ها؟ يعني بالنسبة للبلاد دول يعني، تمام؟ ما بين الحلقين دول يعني، كما بين مكة وهجر، وفي رواية أو كما بين مكة ومصر. شو تخيل؟ ما بين مكة والشام، أو ما بين مكة واليمن، ده البال الواحد بس. وعرب من ذلك يأتي يوم القيامة والأبواب كلها التمانية زحام شديد لدخول أهل الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب. هو ده بقى المقام المحمود وهي دي أول شفاعة للنبي. النبي ليه كام شفاعة يا جماعة؟ ها؟ ليه كام شفاعة؟ حدش عارف؟ ثمان شفاعات. ثمان شفاعات هتسمعها النهاردة إن شاء الله. تسمعها النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله فهذا هو المقام المحمود. ربنا قال عامل ايه؟ ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك ايه؟ مقاما محمودا. ليه؟ لان الخلائق كلها تحمد النبي في هذا المقام عشان بدء الحساب لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده بقول لك والله والله والله لا يعرف قدر الحبيب النبي الا الرب العظيم الكريم العليم. سبحانه وتعالى. محدش يعرف قدر النبي ابدا ابدا. على وجه الارض لا ملك مقرب ولا نبي موسى ولا احد من البشر. ما حدش يعرف حقيقه قدر محمد صلى الله عليه وسلم الا من خلق محمدا صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. حاشا قدر الا الله سبحانه وتعالى. فسبحان الله. فكل من يتبع النبي هتتبع النبي هتفوز بشفاعته وهتشرف من حوض النبي. هتبعد عن النبي عمرك ما هتفوز بشفاعته ولا تشرف من حوض النبي صلى الله عليه وسلم حينما تاتي يوم القيامه الناس كلها في ارض المحشر بلا طعام ولا شراب ولا ظل والشمس دارت فوق الرسم والعرق يفيض وانت في الوقت ده حته ثانيه خالص. فين؟ مع النبي عليه الصلاه والسلام على الحوض واقف بتشرب من يد النبي بالمصمص بقى الشجر. ده انت تقعد بقى ايه يعني تنقلق براحتك بقى مش هي بقى شفطه وتمشي لا ده انت تقعد كده تتمنى بقى في وجه النبي وتقعد تبص له وتبص راسه وايديه ورجليه. ما هو السبب الخير ده كله يا جماعه كل الخير اللي احنا فيه ده مال السبب فيه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لك اللي مش عايز تصلي لحد دلوقتي مش عايز تصلي صلاه الخمسه يعني. ها عايز هل تظن ان انت وانت مش بتصلي هتفوز بشفاعه النبي؟ طب ازاي؟ واللي لسه ما لبسش حجاب هتفوز بشفاعه النبي ازاي؟ عايز تفوز بشفاعته قول من النهارده والله ما هستوي فرد ابدا. من الليلات من الليلات اروح اصلي بقى الى ان القى الله عز وجل. من الليلات تقول هلبس الحجاب الليلات مش بكره لا بكره لا. ها من كانت عنده محرمه لاخيه فليتحلله منه امتى؟ مش بكره اليوم قبل ان يكون يوم ليه؟ لا درهم فيه ولا درهم. الحديث رواه البخاري. حبيبك صلى الله عليه وسلم يوضح لك بقى مقام الشفاعه وازاي ربنا بقى فضله على كل الانبياء بهذا. يقول كما عند احمد والترمذي بسند حسن اذا كان يوم القيامه كنت امام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر. مش فاهمين؟ يعني غير فخر صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ليه قال يوم القيامة؟ قال لك لأن يوم في الدنيا في ناس كتيرة جحدت نبوة النبي وناس كتيرة حاربت النبي وناس كتيرة حاولت تقتل النبي إنما في الآخرة ما حدش يقدر يزعم أنه أفضل من النبي. ها شوف مسلمة كذاب يقول له النبي يوحى إليه يقول أنا كمان يوحى إليه. إزاي يا سيدي؟ النبي عليه الصلاة والسلام نزل على القرآن الثاني أيوه أنا كمان نزل على القرآن. القرآن إيه؟ الجزء الثاني. وفي جزء ثاني وفي جزء ثاني. طب قول لنا حاجه من اللي انت عملتها. قال لهم نزل عليا على وزن والعقليات ضحنا، فالسابعات زرعا، فالحاصبات حصبا، فالعاجلات عجلا، فالخامسات خمسة، رقم مفروع على كل فسبحان الله. وقاعد يقول لهم والله ويا ضفدع يا ضفدع مش عارف محكم حاجات عجيبة جدا تقرأ عن مسلمة كده. فهناك من أنكر نبوة النبي، هناك من قال أنا سيدنا هو بيوحى إليه وأنا بيوحى إليه. ولذلك لما قال ابن عباس إن مسلمة الكذاب يزعم أنه يوحى إليه، هو أنا مصدق إزاي؟ صدق مسلمة يوحى إليه ابن عباس قال لهم أيوه أما سمعتم قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يجادلوكم. ما هو ده ولي الشيطان هتلاقي. إنما في الآخرة يا جماعة ما حدش يقدر يقول أنا أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام. شكله قال إيه؟ أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من مشفع عنه القبر وأول مشفع وأول مشفع. رواية ثالثة بقى عند أحمد بن الترمذي في سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فمن سواه إلا تحت لواءه، وأنا أول شفع ولا مشفع وأول مشفع وأنا أول شفع وأول مشفع ولا فخر صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبل كان من بينها وأعطيت الشفاعة صلى الله عليه وسلم. زي ما قلنا النبي عليه الصلاة والسلام كم شفاعة معه؟ ثمان شفاعات. الشفاعة الأولى ليه؟ نحن قلنا دلوقتي لإيه؟ لبدء الحساب. إيه الشفاعة الثانية؟ هنسيبهم كده في عجالة. الشفاعة الثانية هي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام أمر بهم إلى النار فيدخلهم الجنة. فاكر في الدرس اللي فات لما قلت لك تخيل نفسك عافانا الله وإياك واحد محكوم عليه بمؤقت 25 سنة الناس واخدينه العساكر كده ومدخلينه على السجن ولسه بيفتحوا باب السنزانة عشان يخش ما يشوفش الشمس 25 سنة ولسه داخل هم فجأة مرة واحدة بس ده في جه قرار جمهوري حالا بتفرج عنك. تقدر تتخيل فرحة الراجل ده؟ تخيل 25 سنة هيخشها مش يشوف شمس يخش لو شاب عنده 25 سنة يطلع عنده 50 سنة ده لو ما ماتش جوه شو سبحان الله فيعفى عنه وهو داخل السنزانة في راس. لكن تتخيل بقى واحد الحكم عليه هو من اهل النار هيخلد في النار لا استغفر الله هيقعد في النار فتره كبيره جدا يوم واحد تمام وهو داخل النار وزبانيه جهنم واخداه وداخل بيه على النار على حافه النار ينادي عليهم الحبيب المختار صلى الله عليه وسلم فينادي ان الله قد قبل شفاعتي في هذا الرجل فادخله الجنه. يا ده لو قالوا له في الوقت ده كن ترابا ده كان اسعد الناس إنما من نار لجنة يا سلام كل بيه بشفاعة حبيبا من صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم يا سلام. مش كده والله بعتقد الشفاعة دي بالذات من أسعد الشفاعات هنقبلها ليه؟ لأن واحد موت مش متخيل أنا يعني في واحد مثلا إيه هيخفف عنه من العذاب ده بدون الشفاعة ماشي ما برضه في عذاب واحد هيترفع درجته في الجنة ما برضه في جنة إنما ده هيخش النار ومرة واحدة إيه على جنة كل ده إيه؟ من شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالتعليق الوحيد على الشفاعة دي يعني مش هقول لك اللي شفت قد ايه النبي بيحبه. اهو مسلم وموحد لكنه عصى الله عز وجل ولسه يخش النار والنبي عصى الله تعالى مش نار على جنب. شوف قد ايه النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم. ثالث نوع من الشفاعة يا جماعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم مع سيئاتهم. الحسنات بتاعتهم قد كده السيئات قدها بالظبط. خش جدا طب ما واقف على حسن واحده كانت تدخله الجنه. يعني لو انك انت النهارده مثلا سبحت باسم الله عز وجل او حديثت الله او ذكرت الله او فعلت اي خير ممكن الحسنه دي ترجع كفه الحسنات وتدخلك الجنه. مش قد ايه؟ فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فيدخل الجنه. يبقى شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام تساوت حسناتهم مع ايه؟ مع سيئاتهم. النوع الرابع يا جماعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عمن يستحق العذاب. زي ايه؟ زي شفاعته في عمه ابي طالب صح ولا لا؟ حديث في البخاري ومسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فضل مع ابو طالب لحد فراش الموت حتى وهم يدعوه الى الله عز وجل. يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاكي لك بها عند ربي فيقول هو على دين عبد المطلب وراء حتى في آخر وقت قال والله يا ابن أخي لولا أن تعذر لقريش لأغرقت بها عينك ومات أبو طالب كافرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. العباس عم النبي عثمان صراح الله قال له يا رسول الله لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين فبما نفعك شفاعته؟ قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى إحطاح من النار فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة يقف على جمرتين يغلي منهما دماؤه أبدا آبدين. خير المنظر يبقى دي شفاعة الرابعة تمام؟ الشفاعة الخامسة شفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم لكانت مكان شفاعة كده خمسة شفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم في مين؟ في أهل الكبائر اللي زنوا وشربوا خمر اللي فعلوا كذا كذا تمام؟ تعرف كبائر كتيرة فشفاعة في النبي صلى الله عليه وسلم في أقوام فعلوا موبقات يعني خلاص ولم يتوبوا منهم فعلوا كبائر ولم يتوبوا منهم فيخش النار فيشفع لهم النبي عليه السلام ويخرجهم من النار إلى الجنة ويخرجهم من النار إلى الجنة بأبي وأمه صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الخامسة يا جماعة أنكرها الخوارج في أوائل عصر الصحابة وأنكرها المعتزلة في أوائل عهد التابعين. أنكروا قالوا إيه؟ قالوا لا لا أي واحد مات على كبيرة وهو عمل ذنوب يوم كبشي لا لا هنخلد في النار. وده خلاف منهج أهل السنة يا جماعة لا يخلد موحد يا جماعة لا يخلد موحد في نار جهنم أبدا. لا يمكن واحد موحد لله عز وجل يخلد في النار. لازم يطلع من النار في يوم من الأيام قعد سنة سنتين إن شاء الله مليون سنة في النهاية لازم يطلع من النار يخش الجنة لأنه مات موحدا لله عز وجل. هؤلاء أنكروا قول الله عز وجل أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ونسوا قول الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ معقول ربنا عز وجل يساوي بين المشرك وبين الموحد؟ أما كل إنسان بيسلم كل بني آدم إيه؟ خطاء وخير خطئين إيه؟ التوابون يعني ما فيش إنسان بيضل معصوم. العصمة دفنت يوم أن دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتقول لي فلان ما فيش حد معصوم كل اللي بني آدم كله ما فيش إلا إيه؟ إلا من عصمه الله عز وجل عن ذلك. فكل إنسان خطاء معنى كده أن كل الناس تخالف لو عداء فمنع الأهل السنة والجماعة أنه لا يخلد موحدا في نار جهنم. حديث في الصحيحين اللي بيوصف الشفاعة الخامسة قال النبي صلى الله عليه وسلم يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك من شدة الهم والتعب فيقولون لو استشفعنا على ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يقول فأقول أنا لها فيقوم النبي يشفع لمين يا جماعة؟ شفع لمين؟ لأهل الكبائر. أهل الكبائر الذين ماتوا على الكبائر ولم يتوبوا منهم تمام؟ فيحد الله عز وجل للنبي حدا يعني عدد معين يعني يقول له مثلا طلع في المرة الأولى مثلا 2001 مثلا بنت سلمة فيحد الله عز وجل له إيه؟ حدا معين يقول فأدخلهم الجنة. شوف حبيبك شوف رحمته شوف أدب قلبه مليان خير لا يكتفيش بكده لا يرجع مرة تانية يقول فأعود إيه؟ فأعود إليه ثانية فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا سبحانه وتعالى. قال فيدعوني الله عز وجل ما شاء أن يدعني تمام؟ ثم يقول يا محمد ارفع رأسك وكل يسمع وسنتعط واشفع أشفع يقول فأرفع رأسي فأحمده بتحميد يعلمني ثم أشفع فيحب للنبي حدا فيدخل النبي يخرجه من النار إلى الجنة يرجع مرة ثالثة ويثبت الحق جل وعلا فيقول الله عز وجل ويحب له حدا يرجع يذهب إلى النار ويخرج هؤلاء إلى الجنة أربع مرات يعني كده تبع السلام تمام؟ وقد يكون أكثر من أربعة لكن اللي ورد في الحديث ثم ايه؟ ثم اعود الرابع فاقول يا رب ما بقي الا من حبسه القران فيخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره تمام؟ ثم يخرج من النار من قال لا اله الا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن بره البر والقمح. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. معقول لواحد يجي يوم القيامة وما فيش في قلبه مثقال ذره، معقول الكلام ده؟ مش ممكن طبعا. لكن رغم ذلك لو في قلبك ذره ايمان ان شاء الله لن تخلد في النار، لن تخلد. لكن احنا بنتكلم عن الشفاعات يا جماعه، واحنا والله احنا في غنى، في غنى ان احنا نقعد في النار ولا لحظه واحده. احنا ما نستحملش. ده النار لما يخشها اغنى وافضل اهل الارض من امور الدنيا فقط، مش افضل اهل الارض ايمانا، لا، اغنى واحد، افضل واحد يتمتع، هينسى كل ما عنده بغمسه، مش دقيقه، بغمسه واحده. مش لديه في الحديث صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل ايه؟ اهل الارض، فيغمس غمسه غمسه في النار، ثم يساله العزيز الغفار عبدي هل رايت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رايت نعيما قط. يا الله شوف قد ايه رحمه ربك ورحمته وسعت كل شيء، ورحمته وسعت كل شيء. لو في قلبك ذره ايمان مش هيسيبك في النار، مع انه غضب غضبا لن يغضب قبله مثله، لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ورغم ذلك لا ثم اليوم. لو في قلبك ذره ايمان هتطلع من النار وهتخش الجنه بفضل الله عز وجل. واعتقد هذا كله معقول في انسان على وجه الارض ممكن ما يخش يحب ربنا؟ طب ازاي طيب؟ ويقول لك لا انا بحب ربنا. طب بتحب ربنا ما تسمعش كلامه ليه؟ ما بتصليش ليه؟ ما بتحبش امرأتك ليه؟ بتشرب سجاير ليه؟ بعض الناس يزعلوا مني معلش. معلش ما بقولش اللي بيشرب سجاير ده راجل يعني لا. بس يعني برضه انت بتقول انها مكروهه واحنا بنقول انها حرام. فلو سلمنا ان هي مكروهه وانت بتحب ربنا وانا واثق من كده والله. لو بتحب ربنا مش عايز تبطل السجاير ليه؟ تقول لي مصنع مكروه. طيب مش انت بتحبه؟ تعمل حاجة هو بيكرهها وتبقى بتحبه ازاي؟ صح لا يا جماعة؟ ما كلامنا يعني ايه؟ يعني نقيسه بالعقل كده؟ خده بالعقل. واحد يقول أنا بحب ربنا، بحبه حب كبير جدا، ورغم ذلك ربنا حرم عليه شيء هو بيه. أنا مش قادر أسيبه. أنا ما بقولش إن هو ما بيحبش ربنا، لا، أنا بقول حبه في نقص. حبه في غطس. لسه ما اكتملش. عايز تحبه صح توافقه في كل ما أراد. حتى أنا؟ والله واحد سنة بيقول كلمة أخبارك لما تقراها يبكي. بير والله يا رب لو عذبتني في النار لما قلت لك إلا كلمة واحدة، والله ما خرج حبك من قلبي مثقال ذرة. أنا برضو بحبك حتى لو عذبتني في النار، برضو أنا بحبك. سبحان الله. ولذلك أعلى مرتبة إيمانية حبك لله. إحنا نحن ما نتفرغ ربنا بس خوفا فقط، لا، حبا. ده مسألة الإيمانيات يا أخوانا السلف صوروها في صورة جميلة جدا. كانت طالعة الطائر الرأس ايه؟ الحب. وجناحه الخوف والرجاء. طب اقطع جناح ممكن يعني يعافي بالجناح الثاني. اقطع الجناح الثاني مش مشكله هيمشي على رجليه. خد بالك؟ طب اقطع راسه. مات خلاص. فلو قطعت الخوف هيبقى كله رجاء. ممكن يقع في معاصي كتير جدا. هيبقى على خطر. لكنه مش يعني مش هنقدر نقول ان هو هيضيع خالص. لا. طب لو قطع الرجاء وبقى خوف بس ممكن يوصل لمسألة اليأس؟ لا، وإحنا مش هتوصل لليأس. لكن لو قطعت الرأس يبقى قطع محبته لله. أنت تخيل أن الله عز وجل ممكن يقبل عبادة من واحد بيكرهه؟ تخيل حاجة زي كده؟ يعني لو واحد بيكره ربنا وبيصلي، طب إزاي بيكرهه وبيصليه؟ هتبقى. فلو بتحب ربنا اسمع كلامه. شوف ربنا بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا. ده مين يا جماعة؟ ده لينا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت هذا النداء فأصل له سمعك ليه؟ قال فإنه خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. تعالوا نشوف النوع السادس من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعته في استفتاح باب الجنة. يا سلام. حتى وأنت داخل الجنة ما تستغناش عن حبيبك صلى الله عليه وسلم. أيوه لا يمكن يحصل لك أي خير إلا خلف النبي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه؟ عن سبيلي صلى الله عليه وسلم. يبقى سبحان الله يبقى عند استفتاح باب الجنه النبي صلى الله عليه وسلم انا اول الناس يشفع في الجنه. حديث رواه مسلم. في روايه الترمذي بسند صحيح انا اول من ياخذ بحلق ابواب الجنه. يا سلام. خلاص انت عديت مع الصراط يا بطل. ما فيش بقى خلاص بقى عديت بقى من ايه؟ من مآزق يوم القيامه بقى والشدائد واهوال يوم القيامه. عديت الصراط وصلت بقى للقنطره لقيت قدام بعد القنطره على طول باب الجنه وصلت باب الجنه. بس خش الجنه بقى. ازاي؟ خش ازاي يعني؟ خبط يا اخي. خبط على باب الجنه. رضوان عليه السلام يرد عليه. من بالباب؟ مين؟ مسلم وعايز اخش الجنه. ربنا قال لي خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. انا جاي نفس عايز اخش. انت مين؟ مثلا الشيخ عمر. مين الشيخ عمر؟ مين في مصر يعني؟ ها؟ والله انا من الناس اللي فاتح مرحبا ما عادش اخش قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ده يمكن تخش قبل النبي عليه الصلاه والسلام. فيجي النبي وانت واقف والناس كلها واقفه خلاص بقى عدينا من كل الاهوال ناقص بس تخش كده. فيجي النبي يخبط ده. النبي بقى لما خبط ده فخزن الجنه حاسس كده بره. يقول من؟ يقول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فيكون خازن الجنة عند روان المصفق مين؟ من مالك الملك ومالك الملوك. يقول لك أمرت ليك أنت بالذات أمرت لا أفتح الجنة لأحد قبلك أبدا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم فأدخل الجنة ومع الفقراء المهاجرين قبل الأغنياء بخمسمائة عام بنصف يوم. إذا قلنا بكده مش شرط إن أنت لما تخش الأول إن اللي هيجي بعدك يبقى في منزلة أقل منك، لا. ممكن يجي اللي بعدك يبقى في منزلة ودرجة في الجنة أعلى منك. واحد يعني ممكن الفقير يخش الجنة قبل الغني، ماشي جميل أوي، ليه؟ لأنه اتحرم في الدنيا عيني وكان صابر وراضي عن قضاء الله. فربنا بيعوض يخش الجنة نصف يوم 500 عام قبل الغني. طيب يجي الغني يخش بعدها، ده راجل أنفق بقى وعمل أول خير بقى كتير أوي وبنى مساجد وضرب الجدران وكتب وعمل بقى حاجات كتير أوي. فيتحاسب اه على المال بالفتره دي كلها، لكن لما يخش ده يبقى في درجه اعلى من هذا ايه؟ الفقير. ولذلك لما فضلنا قلنا بكده بين الغني الشاكر وبين الفقير الصالح قالوا مين؟ قالوا الغني الشاكر. ليه؟ لان دواعي الفتنه موجوده، ورغم ذلك كان انسان اصيل استخدم هذا المال في طاعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله الحديث الشفاعه السابعه بقى من شفاعه النبي المفضل شفاعتين شفاعته في اقوام ان يدخلوا الجنه بغير حساب ولا عذاب. وده هيبقى ايه؟ هيبقى موضوع ايه؟ درس جديد. الشفاعه التامه شفاعه النبي. شوف سبحان الله، طب ما كان هنا اكتفى بشفاعتين، شفاعه بغير الحساب وشفاعته ان احنا نخش كده، مش هو كان فاهم؟ لا لا لا، النبي ما بيفكرش فيك انت بس، ما بيفكرش في اللي بيسجد وبيركع وبيصوم واللي لابس حجاب، لا لا لا، ده بيفكر في الأمة التانية اللي عايشة بعيدة عن طاعة الله ونسي القرآن والسنة ونسي آخرتها وعايشة دنيتها بس خايف عليهم برضو إنهم يتعزلوا. فخلى الشفاعات دي كلها إيه؟ تمن شفاعات عشان تشمل الناس التانية. إمتى دخلت الجنة؟ ربنا يرزقنا جنة يا رب. وبعدين وصلت لدرجة معينة وكان أملك إنك تطلع درجة أعلى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشفع لك عشان تطلع من الدرجة دي للدرجة اللي أعلى منها. شفاعة النبي في رفع درجات أهل الجنة فوق ما يقتضيه ثواب أعمالهم. يعني تلاقي نفسك إيه؟ داخل جنة عدن. لا أنا عايز الفردوس. خلاص يشفع لك النبي تخش الفردوس. هتخش جنة دار السلام. تقول لا أنا عايز حاجات المعاد عشان ده مش الفتح. واخد بالك؟ عايز المحطة اللي بعدها. طيب خش يا سيدي الجنة اللي فوق إيه؟ دار السلام. تلاقي نفسك في اي مكان ايه في الجنه فتتمنى فيشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم انك تخش الدرجه التي التي بعد ذلك. شفت قد ايه نبع سنتين عشان في الدنيا. لما تقعد تبص كده لما تشوف حياه النبي والله يا جماعه سبحان الله. اذكر وانا شغال في كتاب مجلد سيره الرسول عليه الصلاه والسلام قعدت اختار يعني الحمد لله قعدت اشوف الروايات الصحيحه كلها في السيره. فوقفت على كل الروايات ديت وقعدت اشوف قد ايه النبي تعب عشان علم الله سبحانه وتعالى اكثر كتاب بكاني هو كتاب سيره الرسول عليه الصلاه والسلام. قلت حتى وقعت في نفسي كده بقى النبي عليه الصلاه والسلام عمل كل ده عشاننا والامه مش حاسه بقيمه النبي ولا بقدر النبي ومش يتعب عشان بس في الدنيا. في الدنيا اتخلق واتضرب وقال سنه الجسور على ظهره وخلقه عبد من المعيط وبصق في وجهه وكسر رباعيته وشق كبيره وسال الدم الشريف من وجهه وضحى بكل شيء كل دوت عشان خاطرك عشان تبقى انت مسلم. ويجي بقى بعد كله بعد كده عشان تبقى مسلم بقيت مسلم بس عاصي مش هنسيبك برضه يفضل وراك حتى في الاخر يشفع لك عشان الحساب يبدا عشان ما تقفش الوقفه الوحشه دي ويشفع لك عشان تخش الجنه ويشفع لك عشان يرفع درجتك في الجنه وانت داخل النار يشفع لك عشان تخش الجنه وان حسناتك تساوي يشفع لك عشان تخش الجنه وانت ويفضل معاك صلى الله عليه وسلم يشفع لك. تعرف انت عايز تروح بفضل النبي مش تعرف بس عايز تروح بشيء من فضل النبي عارف تعمل ايه؟ لو انت ما بتصليش صلي النهارده، عارف ليه؟ لان انت هتبقى في ميزان حسنات النبي، هتسقط الميزان النبي. يبقى انت كده عملت ايه؟ وفيت شيء بسيط جدا جدا لا يساوي مثقال ذره من فضل النبي. لو واحد مساوي النهارده ده انا بحب النبي جدا، طب خلاص ايه بس كده النهارده، وقولي ده لما هلبسه هيبقى في ميزان حسنات مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى انت كده بتصحيني. ولذلك اثقل ميزان يوم القيامه هو ميزان النبي عليه الصلاه والسلام. اثقل ميزان لو وزن ميزان الخلق جميعا وميزان النبي لا ثقل ايه؟ لرجع خفه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اسمع الحديث الجميل اللي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام خيرت بين الشفاعه، قدام خيرت ايه؟ بين حاجتين، خيرت بان انا اشفع الامه، وبين ان يدخل شطر امتي الجنه، فاخترت الشفاعه. تخيل الجنه يعني مثلا ايه؟ ربنا خيرني يحب يا محمد صلى الله عليه وسلم نص امتك، امتك قد ايه؟ 100 مليار 50 مليار منهم يخش الجنه، ولا تختار الشفاعه؟ قال لا الشفاعه. ليه؟ ده دليل على ان بشفاعه النبي سيدخل في الجنه اكثر من نصف الامه. صح ولا لا؟ والا كان النبي كان خلاص حلو قوي النص في الجنة ونص في النار جميل. لا شوف رحمة النبي قال لي فاخترت الشفاعة، وده دليل زي ما قلت لك على ان اكثر من نصف الأمة هيخش الجنة ان شاء الله جل وعلا. طيب في شفاعات ثانية بعد شفاعات النبي؟ كم شفاعة دلوقتي قلنا؟ ثمان شفاعات النبي. في شفاعات غير شفاعات النبي؟ عارفين في شفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنون وشفاعة كذا مفلح. أول حاجة شفاعة الملائكة. شفاعة الملائكة الحديث الصحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، اللي يحصل أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله عز وجل أن يرحمه. جزاك الله خيرا. ترى ولا أحسن؟ أنا حاسس. واخد بالك؟ فايه؟ فيامر الله عز وجل الملائكه انها تدخل ايه؟ النار، وتخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا. طب هيعرفوهم ازاي يا جماعه؟ يعرفوهم ازاي؟ تخيل في علامه واحده بس عارف ايه؟ فيعرفونهم في النار باثر السجود لله عز وجل. شفت الصلاه حلوه ازاي؟ شفت؟ يعني انت عياذا بالله لو دخلت النار اثر السجود ده يمكن النار تيجي جنبك. شوف حتى النار اللي هي يعني حاجه الناس الله عفوا عافيه ورب ليه قد نار الدنيا 70 مره كما في صحيح مسلم، وعرف من ذلك من شده هذا التوحش تيجي عند اثر السجود لا ابعد. ليه؟ ده سجد المنطقه دي سجد لله سبحانه وتعالى. فيخرجونهم من النار ويصبون عليهم ماء الحياه فينبتون تحته كما تنبت الحبه في حميل السيل، ثم يفر الله عز وجل من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو اخر اهل النار دخولا للجنه. تمام؟ يبقى دي شفاعه مين؟ شفاعه الملائكه. في شفاعه مين كمان؟ شفاعه المؤمنين. ربنا يرزقنا الشفاعه بعض يا رب. فصحبه اهل الايمان يا جماعه تنفع دنيا واخره. دنيا واخره. دنيا تنتفع بصاحبك المؤمن يدلك على الخير، يعينك على الخير، ياخذ بيديك الى جنه الرحمن سبحانه وتعالى، وفي الاخره تشفع له اذا اذن الله لك ويشفع لك اذا اذن الله له سبحانه وتعالى. حديث البخاري ومسلم ايضا يقول صلى الله عليه وسلم حتى اذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده، يعني والله ما من احد منكم باشد مناشده لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامه لاخوانهم الذين في النار. تقعد تطلب من ربنا ان ينجي اخوانك اللي فين؟ اللي في النار، ربنا عارفين عارفين. يقول صلى الله عليه وسلم فيقال لهم اخرجوا من عرفتم. اخرجوا ايه؟ خش النار، اللي تعرفه هذا دخلوا فين؟ الله. طب ده الناس في النار وش هم يتغير؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام مش اخبر كما صحيح مسلم في الاسم ان نص الكف يوم القيامه قد ايه؟ قد جبل احد وسمك جلده 40 زراعة او 70 زراعة ومشيته من جهنم كما بين مكة والمدينة. يعني حتة الراجل البسيط الصغير اللي هنا اللي يا دوب متر ونص في 50 سم يوم القيامة هيبقى ايه؟ في النار قد ايه؟ من مكة للمدينة. طب هنعرفه ازاي؟ ربنا هيعرفه. هتفهم؟ ربنا هيخليك ايه؟ تعرفه. فيخرجون فيدخلون النار. تمام؟ فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقه او الى ركبتيه حتى يقال مره مرتين وثلاثه حد يقول ايه؟ ربنا ما وجدنا فيها الا ايه؟ يعني اخرجنا ما فيها من عرق. تمام؟ يقول جل وعلا ارجعوا، مش ديوا بس، لا ارجعوا مرة تانية. فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. ارجعوا مرة تانية، يقول جل وعلا ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. يرجعون مرة أخرى إلى الحق جل وعلا فيقول تعالى فمن وجدتم، ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه، فيخرجون خلقا كثيرا. شوف كتاب الحديث ده، ثم يقولون ربنا لم نظر فيها خيرا. خلاص ما سبناش فيها واحد في ريحة الخير، خلاص كله ايه؟ دخلناه من خربناه من النار ودخلناه الجنة. عايزين النهارده بقى نخرج من الحلقة الجميلة دي، ها؟ تعهد بقى، نتواعد ونتعهد هذه الليلة في بيت الله عز وجل، يعني أسألكم بالله عز وجل، إن قدر الله عز وجل لنا الشفاعة أن يشفع بعضنا في بعض، يشفع لبعض يوم القيامة. ربنا يبارك فيكم، لو ربنا يقدر له الشفاعة يشفع فيكم، ونتفق من دلوقتي عشان ما حدش يستغني عنها. ربنا يحفظنا. ربنا يحفظنا ويحفظكم. آخر شفاعة يا جماعة هي دي مفاجأة كبيرة بقى. آخر شفاعة، شفاعة مين يا جماعة؟ شفاعة مالك الملك وملك الملوك. مالك الملك الله سبحانه وتعالى، مالك الملك وملك الملوك جل وعلا. والحديث في الصحيحين ايضا يقول جل وعلا، اسمع لكلام الحق، اسمع لكلام حبيبك جل وعلا، يقول شفعت الملائكه وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين، فيقبض قبضه من النار وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فيخرج هؤلاء بقبضة من النار، فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. خيال واحد عمره ما عمل حسن، حسنة ما جاش بحسنة حياته، لكن كم واحد لم يعملوا خيرا قط، قد عادوا حمما فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة اسمه يا جماعة نهر الحياة. يا سلام، بعد ما اتبهت بقى واتشوى وبقى زي الفحم في النار يخرج، يخش نهر الحياة، يطلع من نهر الحياة كأنه اللؤلؤ الممدود. يا سبحان الله، شوف رحمة ربنا قد ايه. مع انه ايه؟ مع انه غضب غضبا لم يغضب قبله مثله. امال لو ما غضبش، ها؟ شوف رحمة ربنا قد ايه؟ ورحمتي ايه؟ سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي سبحانه وتعالى. فيخرجهم فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، فيخرجون كاللؤلؤ في رقابه الخواتيم، يعرفهم أهل الجنة يقولون هؤلاء عتقاء الرحمن من النار الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. ثم يقول لهم جل وعلا ادخلوا الجنة، ده مين اللي كانوا في النار؟ ادخلوا الجنة فما رأيتموه فهو لكم. فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من الأولين ولا الآخرين. ده اللي اتشاوى في النار وبرفعه يقول يا رب أنت اديتنا حاجات ما تدريش حتى أبدا. فيقول جل وعلا لكم عندي ما هو أفضل من ذلك، لقيت حدث. فيقولون يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضوان فلا أسقط عليكم بعده أبدا. يا سلام، ألا توحد الخلق؟ شوف رحمة ربنا يا جماعة، شوف الدين ده ربنا ما يتحبش يا جماعة، ده ربنا أنا أفعل أشياء ويقول لي سيبها أقول لك لا ده هو بيكرهها مش بيحرمها، أنا أفعل شيء ربنا بيكرهه؟ أبدا والله، لو بتحب بجد بجد وتستحق الشفاعة دي سيب كل المحرمات، سيب كل ما يرضي الله عز وجل وابحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. طب إيش شرط الشفاعة يا جماعة؟ يعني إيش الشرط اللي لازم يتوفر في أمر الشفاعة؟ حاجتين، أول حاجة اسم الله عز وجل للشافع، ثاني حاجة الرضا عن الشافع والمشفوع. يعني مش هتحصل شفاعة إلا بعد إيه؟ بعد ما نستأذن من ربنا سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء لم يشفعوا إلا بعد الإذن، تمام كده؟ الحاجة الثانية رضا بحقه جل وعلا عن الشافع والمشفوع. ما ينفعش تشفع لحد ربنا مش عايزه، وما ينفعش إمتى ربنا يكون مش عايزك وأنت تشفع، ما ينفعش. لازم يكون راضي عن اللي هيشفع وعن الإيه؟ وعن اللي هيشفع فيه، تمام؟ يعني على سبيل المثال، هل ينفع ان النبي عليه الصلاه والسلام يشفع في ابو جهل؟ ما ينفعش. هل تقبل شفاعته؟ ما تقبلش ليه؟ لا مجد. فلما لما جمع السماء يشفع فينا، يشفع فينا الوحيدين ماشي. هل ينفع ان يجي يوم القيامه فرعون يقول اللهم شفعني في هامان؟ ها تنفع؟ اه يعني طب الشفاعه هم الاثنين يخشوا مع بعض والنار ماشي. انما تنفع ده يشفع ده؟ هل ينفع ابو جهل يقول اللهم شفعني في ابي لهب؟ برضه ما ينفعش. يبقى لازم رضا الله على الشافع وايه والمشفوع. تاني حاجه الاسم لازم تستاذن الشغلات ان انت مش هتشفع الا ايه؟ من ذا الذي يشفع الله الا ايه؟ الا باذنه، وما من شفاع الا من بعد اذنه سبحانه وتعالى. يبقى لابد من الرضا عن الشافع والمشفوع. تاني حاجه ايه؟ لابد ايه؟ من الاذن. حتى الملائكه الذين لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون ما حدش فيهم يشفع الا بعد اذن الرحمن. اسمع ماذا قال ربك، قال وكم من ملك في السماوات والارض، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يقدر الله لمن يشاء ويرضي، يأذن ويرضي، الاثنين إذن ورضا. وعشان كده سيدنا إبراهيم عليه السلام يجي يوم القيامة الحديث رواه البخاري يجي يحاول يشفع في أبيه لا تقبل شفاعته، ما تنفعش، أبيه أصلا هو آسر، خد بالك؟ قال صلى الله عليه وسلم يلقى إبراهيم أباه آسر يوم القيامة وعلى وجه آسر قطرة وغبر ربنا عفوه. فيقول له ابراهيم عليه السلام انا ما اقول لك لا تعصيني، انا مش قلت لك اسمع كلامي؟ فيقول له ابوه فاليوم لا اعصي، خلاص ما اسمع كلامي. فيقول ابراهيم عليه السلام يا رب انك وعدتني ان لا تخزني يوم يبعثون، فاي خزي احزى من ابي الابعد لابوه. فيقول جل وعلا اني حرمت الجنه على الكافرين. ثم يقال لابراهيم عليه السلام انظر ما تحت قدميك، فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، ضبع متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار. ده مين؟ ده أبو إبراهيم عليه السلام. نوح عليه السلام حب يشفع خدمه، قال رب إن ابني من أهلي وإن عبدك الحق وأنت إيه؟ أحكم الحاكمين. طيب، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح. والنبي عليه السلام لما حاول يشفع في إيه؟ لما مات عمه أبو طالب قال إيه؟ قال لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل القرآن يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب واحد يقول بقى أنت كتبت لنا عن الشفاعة لكن ما قلتلناش إزاي نفوز بشفاعة النبي؟ ها؟ عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم عايز تفوز بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام خمس حاجات يخلوك تفوز بشفاعة. ايه هما؟ أول حاجة أن تلقى الله عز وجل على نعمة التوحيد، تبقى موحد. ما لا تقع فيه. عشان كده يا جماعة بقول أصل الأصول إن أنت تتعلم توحيد الله عز وجل. توحيد العقيدة دي أهم حاجة تتعلم. خد بالك؟ لما تجيش تتعلم النهاردة توحيد العقيدة على قد واحد أصلا ما هوش عارف. مش النهارده واحد درس لك العقيده الاشعريه ولا العقيده مش عارف ايه وتقول لي هو ده عقيده مش عقيده. لا، عايزين عقيده سلفيه كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب اول حاجه ان تاتي يوم القيامه موحدا لله. حديث رواه مسلم بن عسل ايه؟ قال اني اختبأت شفاعتي واني اختبأت دعوتي شفاعه لامتي وانها نائله ان شاء الله تعالى من مات من امتي لا يشرك بالله ايه؟ شيئا. جميل قوي. يبقى دي أول حاجة. ولذلك في الحديث من رواه البخاري عن أبي هريرة إن هو سأل النبي من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا من قلبي. واضح الكلام؟ طيب السبب الثاني الاستعانة بالله. إن أنت تستعين بالله تلجأ إلى الله تصلي وتبكي بين يدي الله يا رب ارزقني شفاعة حبيبك. وتبكي بين يدي الله عز وجل. يبقى الاستعانة بالله أول حاجة أن تلقى الله واحدة، ثاني حاجة أن تستعين بالله وتسأله أن يرزقك شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة الثالثة السبب الثالث أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم قال إذا سمعت من المؤذن. ناخد منه خمس دقايق خالص إن شاء الله ونطلع عليه. بالعكس. قال إذا سمعت من المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد واحد وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو صلى الله عليه وسلم، لكنه متواضع عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في حديث ثاني جميل أوله عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. السبب الرابع اللي هو ايه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم كان عند الطبراني في الكبير مسند حسن: من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي ادركته شفاعتي يوم القيامة. السبب الاخير كما عند احمد والترمذي في سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع ان يموت بالمدينه فليفعل، فاني اشفع لمن يموت بها بابي وامي صلى الله عليه وسلم. كان بودي ان انا في جزئيه دي بتاعت الرد على منكر الشفاعه، لكن ما فيش وقت، فاسالوني الواجب الاسبوع ده. طبعا عشان ده في مشكله، ولا نقول ان طب نقول الرد الاسبوع كده في عمان 10 دقايق فاضل. ها حلوه جدا. ها ساعة. الله لا فيك. أنا عايز خمسة زي كده. يعني لنا ساعتين. الله لا حمسة. طيب حار. نرد بسرعة كده على منكر الشفاعة. بعد كل ما ذكرنا ده موضوع الشفاعة يا جماعة، في ناس في القبيل والحديث أنكروا شفاعة النبي. على السلام. ليه يا جماعة أنكروا شفاعة النبي؟ قالوا أصل الرواه الذين نقلوا احاديث الشفاعه ما همش معصومين، وممكن يكونوا لقوا الاحاديث دي ايه غلط. طيب ماشي، جميل جدا. نرد عليكم الرد جميل. نقول لك لو انت النهارده رحت للدكتور وقلت له يا دكتور اكشف عليا، فكشف عليك قال لك انت محتاج عمليه جراحيه باستئصال اي حاجه، ماشي؟ هتقول له ايه لو سمحت؟ وبعدين هتقول له ايه لو سمحت يا دكتور تجمع كل الاطباء اللي في مصر اللي اتخرجوا من اول ما انشئت جامعه القاهره حتى يومنا هذا وكلهم يوقعوا على الورق ان انا استاهل او ان انا محتاج عمليه عشان اعمل عمليه. ليه؟ لانك انت مش من رواد الصغار وانت غير معصوم، فانا عايز كلكم تجمعوا على هذا. كان الناس تقول عليه ايه؟ ما هوش طبيعي صعب لنا. طيب لو احنا النهارده هنرد كل الروايات، لو احنا حكمنا العقل في كل الروايات هنرد ثلاث ارباع الشريعه. هنرد ايه؟ ثلاث ارباع الشريعه. ولما تقرا بقى في يعني كيف جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتقرا كيف فعل علماء الجرح والتعديل وازاي بقى تتبعه كل راوي، هتعرف ان الاحاديث لم تنقل كده يعني مساله مش بسيطه يا جماعه. طيب اللي انكر الشفاعه استدلوا ايه؟ بالقران والسنه. اول مره بالقران والسنه. ده اللي انكر السنه استدل بالسنه. تخيل، شوف يعني شر البلايين روحي. لما واحد طلع انكر السنه قال احنا بقى قرانيين ومش عارف وانا لا نعمل بالسنه، طب ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ قال لك حديث رواه مسلم. يا راجل حرام عليك، انت لسه بتقول انا ممكن السنه، فتستدل على انكار السنه بالسنه؟ سبحان الله. فالانكار انك ايه؟ احنا استدلنا بايات وايه بحديث. من الايات قول الله عز وجل: ليس لك من الامر شيء، الا له الخلق والامر، قل ان الامر كله لله، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله. يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون. ومن السنه قال لك حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قول الله عز وجل: وانذر عشيرتك الاقربين، طلع على جبل الصفا ونادى على بطون قريش، وفي الاخر خالص ايه؟ ان انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. قال لك لا، ده كمان في دليل عقلي كمان غير القران والسنه. ايه هو يا جماعه؟ قال لك ازاي واحد يشفع في راجل تاني ويكون ربنا حكم على التاني ده من اهل النار؟ مش ده كده يعني تعدي على حقوق الله عز وجل؟ وانتوا عارفين ان قول الله عز وجل لا يتبدل، قال جل وعلا: ما يبدل القول لدي وما انا بظلام من العبد. نرد على الجماعه دولت، نرد على المصاري. صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ايه من ديار؟ قلنا الشفاعه مش هتكون الا بعد اذن من الله وبعد رضا من الله عن الشافع والمشفوع. ولذلك من ضمن الادله اللي هم استدلوا بها على انكار الشفاعه اللي هي ايه؟ اللي هي من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا ايه؟ ولا شفاعه. الايه ديت ها؟ جه قبلها ايه؟ جه بعدها ايه؟ او جه قبلها من ذا الذي يشفع عنده بايه؟ الا باذنه. يبقى في اذن اه؟ يبقى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه جاءت بعد الايه او بعد الجزء بتاع ايه؟ من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه. بديل بعد مين؟ ولذلك ربك قال ايه؟ قال ما من شفيع الا من بعد ايه؟ يبقى قلنا لازم يبقى في اذن. ثاني حاجه قل لله الشفاعه جميعا، صح؟ بس هو هياذن لناس يشفعوا الانبياء والملائكه وغيرهم، تمام؟ والمؤمنون. طيب ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يبقى في اذن ورضا. يبقى ايه؟ يبقى ما من شفيع الا من بعد اذن. ادي رقم واحد. الايه الثانيه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. ادي رقم اثنين اذن ورضا. يبقى المقصود من الكلام ده يا جماعه ان الشفاعه صح نقدر نقول انها لا تقبل في حق الكافرين. حق ايه؟ الكافرين. هم تبقى اللي ينطبق عليهم قول الله عز وجل فما تنفعهم شفاعه الشافعين، وقول الله عز وجل فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يبقى كل الايات اللي نفت الشفاعه نفتها عن مين؟ عن الكفره وعن الظلمه، او ان كانت بغير شروطها. يبقى حاجتين. يبقى الايات نفت الشفاعه مين يا جماعه؟ عن الكفار والصالحين. دي حاجه. الحاجه الثانيه نفتها الا نفتها عن الذين لم يستوفوا شروط الشفاعه، هي الاسم والرضا. ده ايه؟ ده اول حاجه. الدليل العقلي هو مين اللي قضى ان فلان ده يخش النار؟ مش ربنا؟ ربنا. طب مين برضه اللي قضى ان يأذن للنبي بالشفاعه؟ ما هو برضه ربنا. يبقى ربنا حكم على فلان بالنار وفي نفس الوقت قضى ان يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الامر كله لمين؟ لله. يبقى المساله مش مساله ان النبي هيعمل شيء من غير امر الله، لا، كله. قل ان الامر كله لله. فهو اللي هيأذن لسين من الناس او يأذن لنبي او يأذن لملك بالشفاعه في هذا الانسان. يبقى الامر كله لمين؟ لله سبحانه وتعالى. يبقى لا داعي لانكار شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا انها وردت في احاديث سنن البخاري ومسلم. البخاري ومسلم. والحقيقه يعني مساله مناقشه انكار الشفاعه محتاجه محاضره لوحدها اسمها ايه؟ نعرش كده بايه؟ بكلمتين صغيرين. واجب الاسبوع يا جماعه، واجب الاسبوع ده. والحقيقه واجب يعني يعني يعني يعني احرج عليكم ان ما حدش فرق في الحفلات ده. تصلوا على النبي 1000 مره الاسبوع. اسحاق ما اسحاقش. حبيبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه تعب عشان في الدنيا، وشوف قد ايه هيتعب عشان في الاخره، تصلي عليه بمعدل كل يوم 143 مره. هو حد يحسبها ورد ويقول لك والله ده الشيخ عملنا ده ايه؟ ورد زي بتاع صوفيه. لا والله. ده انا بس يعني انا قصدت بال 1000 مره، مفيش 1000 مره يعني. انت يعني تجيب بقى كده براحتك بقى كده، تجيب على مين؟ على النبي؟ لا ده على نفسك والله. من صلى عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها ايه؟ 10. اذا كثر اقصد يعني من هذا الكلام تكثر من الصلاه على النبي. ثاني حاجه صيام الاثنين والخميس. ثالث حاجه وزي اخر حاجه ان على قد ما نقدر كل اخ من الاخوه اللي قاعدين قدامي يجتهد انه يخلي واحد في ميزان حسناته يكون سبب هدايته. اديله شيت، هاته محاضره، اعمل اي حاجه واي وقت عايز تكون سبب. مش ليه تتحجب بس، لا، تتسبب في واحده ثانيه تتحجب ان شاء الله جل وعلا. درسنا القادم ان شاء الله بعنوان الذين يدخلون الجنه بغير حساب. اني داعي فامن. يا علام القلوب، يا علام القلوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا المن والانعام، نستغيث بك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العلى وباسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت، ان تصلي على حبيبنا محمد في الاولين، وان تصلي عليه في الاخرين، وان تصلي عليه في الملا الاعلى الى يوم الدين. من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا يا ربنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، انصرنا على قوم الكافرين. نسالك يا ربنا موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل ذنب والفوز بالجنه. نسالك رضاك والجنه، نسالك رضاك والجنه، نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. شفع حبيبك فينا، شفع حبيبك فينا، شفع حبيبنا فينا، شفع حبيبنا فينا صلى الله عليه وسلم. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل، نعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، اجعل الموت راحه لنا من كل شر. نسالك يا ربنا ايمانا لا يرتد، نسالك ايمانا لا يرتد،